وبيسألوني عليك وبقول لهم راجع، وبيسألوني عليك فينك وفين ضايع، بيقربوني كتير منك فاكريني يعني بعيد عنك، وذنبهم فاكرين اني طيب اوي. افضل انت انجرف منك ولا اقولش تذبح في قلبي وتندبح صورتك كمان جواك، وانت بقساوتك من دموعي ترتوي خدع، ولازم اكشفك قدام عيون الناس، طمع محدش يعرفك ولا تداري بالاخلاص، تكذب ولو الحلفك تحلف اوي. ما بقتش بتمناك، ما بقتش بحتاج لك، وما بقتش بتمناك ولا حتى ما اشتاق لك، انت اللي حبيتني في ثانية قدرت تنساني في ثانية، ظلمتني وظلم الدنيا فيا قوي. صوتك من دموع بترتوي خدع، ولازم اكشفك قدام عيون الناس، محدش يعرفك ولا داري بالاخلاص، كداب ولو بنحلفك تكذب اوي تكذب اوي، تذبح في قلبي وتندلع صورتك كمان جواك، وانت بقساوتك من دموعي ترتوي خدع، ولازم اكشفك قدام عيون الناس، طمع محدش يعرفك ولا داري كداب، ولو بنحلفك تكذب اوي تكذب اوي.